الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب فضل عيادة المريض. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. احنا وقفنا عند هذا صح كده ولا وقفنا عنده صح. طيب، محمد بن حاتم بن ميمون كان فاضلا عابدا، كان تقيا نقيا، لكنه لم يكن ضابطا، لم يكن بتمام الضبط، هو كان فيه أوهام، يعني لم يكن تمام الضبط. يعني يمكن أن نقول كيف يخرج مسلم محمد بن حاتم ابن ميمون، لكن هو ينتقي، روى له مسلم أبو داود. قال حدثنا بهز. بهز هنا هو بهز بن إيش؟ بن أسد، ثقة ثابت، روى له الجماعة. قال حدثنا حماد بن سلمة، قرير العين الإنسان بحماد بن سلمة، حماد بن سلمة الذي قال فيه العلماء: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين، فاتهمه على الدين. اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وذنوبنا وتفريطنا، اللهم اجعلنا يا رب العالمين أو أردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا ممن يتمسك بدينك إلى مماته، اللهم أمين. حماد بن سلمة كما قلنا قالوا: من تكلم في حماد فاتهمه على الدين، كان شديدا على أهل البدع. رواه البخاري مقرونا، ولذلك كما قلنا أنكر المحققون على البخاري كيف لا يخرج للإمام وله أخطاء. ما له أخطاء ومن الذي لا ليس له أخطاء؟ وحماد بن سلمة تغير بآخرة، وبينت تكرارا ومرارا البون الشاسع والفرق الواسع بين من اختلط وبين من تغير. في فرق بين التغيير وبين الاختلاط. التغيير أخف كثيرا من الاختلاط، أقل موافقة تجعلك تمرره. حماد بن سلمة روى له كما قلنا البخاري مسلم أما مقرونا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت. ثابت هو ثابت البناني، وقلنا حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت. حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني، وروى له الجماعة. عن أبي رافع. هو نفيع الصائغ. أبو رافع هنا هو نفيع الصائغ، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبثه في الناس، وله المنة العظمى على هذه الأمة، وهو كفى منقبة للإمام لأبي هريرة عندما سأل سلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في المنقبة: ما علمت أحدا أو ما ظننت أحدا يسبقك لهذا السؤال، أو يكون أول منك يسألني عن هذا. ثم قال: أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو في الرواية الأخرى: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من إيش؟ من قلبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنك استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أنه استطعمك أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هذا حديث عظيم جليل القدر، حديث مؤول من أوله، حديث ينادي على التأويل. لذلك نؤسس إلى أصول أهل السنة والجماعة بأن أهل السنة والجماعة لا يرفضون التأويل مطلقا ولا يقبلونه مطلقا إلا ما دل الدليل بداعي القرائن المحتفة التي تثبت التأويل. عندنا محكمات تلجئنا إلى تأويل هذا الحديث. من المحكمات إيش المحكمات يا صبري؟ فهلوة، خلاص خلصت من عندك، خلص الفرائض. المهم انك تكون مستعد بالسرعة الفارهة. بيقول ممتاز، لكن مش لازم المحكمات من اول الحديث يا ابراهيم. يطعم ولا يطعم، ويسقي ولا يسقي ولا يستسقي. الله تعالى صمد. صمد ما معنى الصمد؟ الذي لا جوف له، ولا جوف له معناه انه ايه؟ لا يحتاج الى طعام ولا ولا إشراب ولا شراب، والطعام والسقاية والشراب نفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. محكمات أصيلة، يعني تلجئك إلى إيه؟ إلى التأويل، تلجئك إلى التأويل والقراءة المحتفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعد. فهو لما قال: وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانة مرضة فلم تعد، ولو عدته لوردتني عنده. نظر العلماء في هذا المسألة، في هذه المسألة ثلاثة. النظر الأول هو نظر أهل البدع والضلالة الذين يعتقدون بأن الله في كل مكان، وهذا كفر مبين، هذا اعتقاد كفر، ومن اعتقد ذلك جاهلا لابد أن يعلم. ونحن لا نتكلم عن الأشخاص الذين يعتقدون ذلك، نحن نتكلم عن الاعتقاد، عن القضية، على نفس القضية. اعتقاد بأن الله جل في علاه في كل مكان كفر، كفر مبين، تكذيب برب العالمين. قال الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى على. قال الله جل في علاه: أأمنتم من في السماء؟ قال الله جل في علاه: وهو القاهر فوق عبادي، وهو القاهر فوق عبادي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال اعتقى فإنها مؤمنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين هذا العقيدة جليا لأصحابه بأن ربه جل في علاه في السماء، عندما أسر به وإيه عرج به إلى السماوات حتى بلغ إلى سدرة المنتهى، وراجعه موسى، رجع ربه في مسألة فريضة الصلاة 50 كما تعلمون. فالمحكم عندنا بأن الله جل في علاه لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، سبحانه جل في علاه، والكل يحتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فنظر أهل البدع قالوا بأنه في كل مكان، في كل مكان، لأنه قال: لوجدتني عنده. وهذا نظر كما قلنا نظر فيه كفر في النظر. والصحيح المحكمات بأن الله تعالى في السماء، ليس في الأرض ولا في البحر ولا في أي شيء، بل هو فوق العرش الذي هو فوق السماء، بائن من خلقه، يعلم ما هم عليه سبحانه جل في علا. قال: وما كنا غائبين. سورة المؤمنون ماذا قال؟ هذه في الأعراف، اللي في المؤمنين، اللي في سورة المؤمنين. سبعة طرائق. ها: وما كنا عن الخلق غافلين، ولقد خلقنا فوقهم سبعة طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. طيب، على أساس أنه إيش فوق هذه الطرائق السبع. وفي الأعراف: وما كنا غائبين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ولذلك ابن مسعود يقول: ما بين كل سماء وما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، وما بين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة، والسماء السابعة بين السماء والماء مسيرة 50,000 سنة، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه سبحانه جل في علاه. يبقى إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدتني عندها؟ الذين اعتقدوا بذلك كما قلنا اعتقدوا أن الله في كل مكان، وهذا اعتقاد كفر، لأنه تكذيب برب العالمين الذي قال: الرحمن العرش استوى، وقال الله تعالى: أمنتم من في السماء، وقال: هو القاهر فوق عباد. فالفوقية لله جل في علاه. وأيضا أدلة التنزيل كثيرة جدا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إلى آخر الآيات، وشبيه بهذه الآيات في مسألة التنزيل، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو، بل نزول الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل الآخر: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فهذا أصل أصيل في هذا الباب، على الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق السماء ويعلم ما نحن عليه سبحانه جل في علاه. فهذا النظر، أو النظر الثاني، نظر أهل السنة والجماعة، قالوا: الحديث مؤول، وتأويل الحديث بالسياق المحكم والقرائن المحتفة، بالسياق المحكم والقرائن المحتفة. أما السياق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لوجدتني عنده في الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فلم تطعمني. قال: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه قد استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لإيش؟ لوجدت ذلك، يبقى إطعامك له ثواب، وثواب ذلك إيش؟ عندي. والسياق ظاهر جدا، لوجدت ذلك يعني وجدت هذا العمل، أثر هذا العمل عندي، يعني وجدت ثواب ذلك عندي، يعني لأثبتك عليه. ولما ذكر الاستسقاء قال: نعم. قال أيضا: لوجدت ذلك عندي. يبقى إذن لو عدته لوجدت ذلك عندي. السياق محكم، السياق هنا محكم. يبقى المعنى هنا لوجدت ذلك عندي في الإطعام، لوجدت ذلك عندي في في في, في الاستسقاء في السقاية، إذا لوجدت ذلك عندي أيضا في إيش؟ في العيادة. إن عدت ووجدت ذلك عندي يعني أثبتك على ذلك. وهذا دليل في حديث سبق بأن السلام قال لا زالوا في خرف الجنة من عاد مريضا. وأيضا في رواية أخرى في السنة أن السلام قال من عاد مريضا وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له إن كان في الصباح إلى المساء أو في المساء إلى الصباح. فإذا الحديث هنا مؤول بأن المعنى لو وجدت ذلك عندي لو وجدت ثواب ذلك عندي، وأن الله تعالى ليس في كل مكان بل الله جل في علاه فوق السماء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى استطعمتك يعني طلبت منك إيش الطعام. والله جل وعلا كما قلنا المحكم أن الله إيه لا يأكل ولا يشرب، لأن الأكل والشرب إذا قلنا لأي إنسان يأكل ويشرب فهو يحتاج معوز لهذا الأكل والشرب، وهذا لا يمكن أن يكون الله له الكمال الإيه المطلق. وهذا من معاني اسم الله صمد الذي لا جوف له لا يحتاج لشيء سبحانه جل في علاه، كل شيء يحتاج إليه وهو لا يحتاج لشيء. الله تعالى على العرش استوى والعرش أحوج ما يكون لله في علاه. أنت لو استويت على الكرسي تحتاج إلى الكرسي، ولو انسحب من خلفك لإيش لو وقعت أو من تحتك لو وقعت، لكن الله جل في علاه لا يحتاج لشيء، كل الخلق يحتاجون إلى الله جل في علاه. فإذا هذا الحديث من أروع الأحاديث التي تبين فضل أن الإنسان إذا سارع بخير يرد الخير كل الخير عند ربه جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا تفاقا. فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى استطعمتك فلم تطعمني يعني طلبت منك أن تطعم عبادي، وهذا بقول الله جل في علاه أنفق عليك ووكل ملكين في صباح كل صباح ومساء يدعوان يقولان اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فهذا بمعنى قول الله جل في علاه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وذاك الأغبياء من اليهود هم الذين قالوا إن الله فقير يستقرضنا، وهؤلاء الأغبياء أيضا الذين يقولون بأن الله إيه في كل مكان على نفس وتيرة الفهم. فالصحيح الراجع بذلك أن الله تعالى هو الغني، وهذه من المحكمات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى استطعمتك يعني طلبت منك أن تطعم عبادي. ولذلك قلنا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس إيش أنفعهم للناس. لهذا نكون انتهينا من الباب كلية الفوائد المستنبطة. الأنظار بقى مش التوجيهات، الأنظار تعالوا النظر الثالث نحن معهم فيه، وهو قول الأشاعرة أنهم قالوا ليس الحديث على ظاهري، ليس الحديث على ظاهري، هذه إرادة الثواب، إرادة الثواب. قلنا نعم، لكن احنا نقول ان بعض اهل السنه والجماعه في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لو وجدتني عنده لوجدت ملائكتي عنده، هذا النظر الثالث، هذا التوجيه الثالث، لو وجدت ملائكتي عنده، وهذا قريب ليس ببعيد، هذا قريب لادله كثيره. منها اولا قول الله جل في علاه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. من الذي يكون مع الرجل عند الاحتضار؟ من حضرته ايش؟ الملائكه، ملك الموت ومن يعاونه من الملائكه. يبقى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يعني ملائكتنا أقرب من حبل الوريد وبأمرنا جاءوه، وبأمرنا جاءوه. وإن كان بعض العلماء يقول لا هو القرب، لكن قرب لا ينافي علو الله جل في علاه، فهو قريب في علوه سبحانه جل في علاه. والأسلم أن نكون مع إيه؟ مع أول. وابن تيمية يرجح التوجيه الثاني. وهنا عندنا دليل آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المريض أو المسافر يوكل الله ملكا يكتب له ما كان يفعل صحيحا إيش؟ مقيما. يبقى الملائكة عنده بذلك. يبقى إذن لو وجدتني عنده يعني وجدت ملائكتي عنده، وهذا لا أيضا لا يتنافى مع لو وجدت ثواب ذلك. يعني يبقى وجدت الملائكة وأيضا وجدت ثواب ذلك عندي. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى فضل عيادة المريض. الفائدة الثانية الرد على المعتزلة، فين دي؟ كيف؟ طب انت يعني انت لما لو عدت مريض كنت انت ماشي فيها؟ انا الان انا بس استفسر منك، ها يعني بنصرتي وقدراتي وسمعي وبصري انني معكم ايه اسمع وارى وانصركم عليه، تدي فائده ثانيه. هو قال حتى ارجع يا مخلوق، الان يبقى لك التفسير، هل انت تكون في مخلوق الجنه؟ ممتاز، هذا غيب وكيف. اما ان نقول ان هذا ثوابه في الاخره سيكون كذلك، ثوابه في الاخره او هو على ظاهره، ولا نسال عن ايش عن الكافيه. ممتاز. الفائدة الثالثة في هذا الحديث إثبات القول لله جل في علاه. أربعة، نسبة المرض لله تعالى. أكمله نقط. نسبة مرضت فلم استطعمت. سلبية. أيوة نقص. يا لهوي يا عم كريم، رايح نفسه قال مجازا لا تأويل. أخطأتم، نسبة المرض لله جل في علاه نسبة مخلوق لخالق، هو خلق المرض. يعني أنا خلقت المرض وأنا أشفيه. ومن الأدب أن يقول أنا مريض كما قال إبراهيم أدبا، وإذا مرضت فهو يشفيه. قال مرضت فلم تعودني، ثم قال مرض عبدي. من الذي أمرض العبد؟ يبقى خلاص نسبته هنا نسبة إيش؟ مخلوق، لأن الله الذي خلق ذلك. طيب هذا اللي بنتكلم فيه. قال مرضت. طيب يبقى إذن إما أن تقول أن هذه وصف لله جل في علاه أو نسبة مخلوق لخالق، لك واحدة من اثنين، تقول إيش؟ لا مش هذه ليست في هذا الباب، باب إضافة الشرك أو غيره، ليست في هذا الباب. الفائدة والأخيرة الجزاء من جنس العمل. من وين؟ لو وجدت ذلك عندي، يبقى إذن نفس ما تفعل ترى.